قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من المجالس المعقودة، في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ولازلنا في الكلام في الطلاق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الاستثناء في الطلاق. وهذا الاستثناء في الطلاق إما أن يقع في عدد الطلاق أو في عدد المطلقات، يعني إما أن يكون الاستثناء في عدد الطلاق أو في عدد المطلقات. وحاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى كما سيتبين معنا أن الاستثناء المعتبر له أربعة شروط، وسنذكر إجمال هذه الشروط حينما ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. الاستثناء في اللغة من الثني، وهو الرجوع. قال الله تعالى: ألا إنهم يثنون رؤوسهم يستخفوا منه، أي يثنونها يميلونها. ووجه تسمية الاستثناء استثناء أن المستثني يرجع في قوله إلى ما قبله، يرجع بما يأتي إلى ما سبق. واصطلاحا الاستثناء المراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما قام مقامها، كغير أو عدا أو سوى أو نحو هذه الأدوات، أدوات الاستثناء. وقولنا إخراج بعض الجملة يعني إخراج بعض ما احتمله اللفظ. إذا تبين ذلك فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يصح منه، أي من الزوج، استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات. الاستثناء إما أن يكون بالعدد أو بالصفة، فإذا كان بالعدد فإما أن يكون النصف فأقل أو أكثر من النصف أو الجميع. فالمؤلف رحمه الله يقول: يصح استثناء النصف فأقل، سواء كان هذا الاستثناء في عدد الطلاق أو في عدد المطلقات. وفهمنا من ذلك أنه لا يصح استثناء الكل ولا استثناء الأكثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الاستثناء حينئذ النصف، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لأن الاستثناء أقل من النصف. ولو قال ثلاثا إلا ثنتان لم يقع الاستثناء. لماذا؟ لأن الاستثناء حينئذ أكثر من النصف، لأن الاستثناء حينئذ أكثر من النصف، واستثناء أكثر من النصف لا يصح. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة صح الاستثناء ووقع الطلاق واحدة، لأن قوله ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، واحدة استثناء من المستثنى، كأنه قال إلا اثنتين إلا واحدة يعني إلا واحدة، واحدة من اثنتين كم يبقى؟ واحدة. واضح؟ ثم قال رحمه الله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. هل يصح الاستثناء بالقلب أم أنه يشترط التلفظ بالاستثناء؟ الاستثناء بالقلب يصح من عدد المطلقات لا من عدد الطلقات. فلو أنه قال نساء طوالق واستثنى في قلبه إلا فلانة صح الاستثناء. ولو أنه قال طارق ثلاثا واستثنى في قلبه إلا واحدة لم يصح الاستثناء. إذن يشترط التلفظ بالاستثناء إذا كان الاستثناء لعدد الطلقات، أما إذا كان الاستثناء من عدد المطلقات فتكفي النية. إلا في حالة واحدة، وهي لو أنه استثنى من سألته طلاقها، يعني لو أن إحدى زوجاته قالت طلقني فقال نساء طوالق أو أنتن طوالق، واستثنى بقلبه التي سألت الطلاق. ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد أنه يقبل استثناؤه، لأنه أطلق القول بقبول الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات، أليس كذلك؟ هكذا ظاهر كلام الحجاوي رحمه الله. لكن المذهب في هذه المسألة أنه لو استثنى من سألته طلاقه من سألته طلاقها أن هذا الاستثناء القلبي لمن سألته طلاقها لا يقبل حكما، ويقبل فيما بينه وبين الله يدين، لكن لا يقبل حكما. فإن قلت ولماذا؟ فالجواب هو أن ظاهر اللفظ حينما جاء جوابا على سؤال من سألت أن أخص من يدخل فيه هي من سألت، فكيف تخرج بالاستثناء بالقلب دون التلفظ؟ واضح؟ فإن قلت وما وجه صحة الاستثناء بالقلب من عدد المطلقات دون الاستثناء من عدد الطلقات، فالجواب هو أن عدد المطلقات اللفظ استثناء من اللفظ العام، لما يقول نساء طوالق إلا فلانة بقلبه دون تلفظ به، هذا الاستثناء استثناء من العموم، أليس كذلك؟ أما طالق ثلاثا إلا واحدة استثناء من العدد، صح؟ وهل هنالك فرق؟ نقول نعم هنالك فرق، لأن العام يجوز أن يعبر به في غير عمومه أو في غير موضع له. ولهذا يسوغ استعمال اللفظ العام في المعنى المخصوص. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ليس المراد جميع الناس، وإنما هو شخص كما في تفسير الآية. فاللفظ العام يقبل أن يراد به غير موضع له من العموم، يستعمل في الخصوص، وبناء على ذلك ساغ الاستثناء فيه بالنية، بخلاف العدد. فالعدد في دلالته على المعدود هل هو كدلالة العام؟ لا، وإنما هو نص، والنص لا يرتفع بالنية. دلالة الثلاثة على الثلاثة نص، فلا يرتفع بمجرد النية، وإنما لا بد فيه من اللفظ. ولهذا لو أنه قال نساء الأربع طوالق أو نساء الثلاث طوالق واستثنى بقلبه إلا واحدة لم يصح الاستثناء، لأنه ذكر العدد. واضح؟ إذن حاصل الكلام أن الاستثناء لا بد فيه من التلفظ إذا كان في عدد الطلقات، أما في المطلقات فيصح الاستثناء بالقلب. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق، يعني مثل أنتن إلا فلانة، ثم قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل. إذن الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، لأن الأصل أن المستثنى يرفع ما دل عليه الكلام قبله، أليس كذلك؟ والطلاق إذا وقع لم يمكن رفعه، ولهذا فلا بد أن يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، والاتصال يكون بما جرت به العادة. يعني لو أنه حال بينه وبين الاتصال سعال مثلا أو انقطاع النفس، فهذا في حكم المتصل عادة. إذن يكفي الاتصال حقيقة، أو الأصل اتفاض الاتصال لفظا وحقيقة أو حكما. قال فلو انفصل، يعني لو لم يتحقق الاتصال، فهل يصح الاستثناء؟ نقول إذا انفصل فلم يتصل الاستثناء بالمستثنى منه، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الكلام دون الاستثناء ممكنا على وجه صحيح، هذا معنى كلام المؤلف، وأمكن الكلام أي صح الكلام، فحينئذ يكون الاستثناء باطلا لتخلف شرط الاتصال. يعني لو أنه قال أنت طارق ثلاثا ثم سكت ثم قال إلا واحدة، قلنا هذا الاستثناء باطل لعدم الاتصال. أما إذا لم يمكن الكلام، يعني لم يصح الكلام بدون الاستثناء، فإن الاستثناء لا يبطل. يعني لو أنه قال مثلا طلقت لو أنه قال نسائي إلا وسكت، هل الكلام ممكن في هذه الصياغة؟ لا. فلو قالوا نسائي إلا ثم جلس قليلا فلانة طوالق صح الاستثناء، لأن الكلام لم يمكن بدون الاستثناء، واضح؟ ثم قال رحمه الله: وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. إذن هذا هو الشرط الرابع في الاستثناء، وهو النية، أي لأجل أن يكون الاستثناء صحيحا فلا بد من نية الاستثناء، ولا بد في هذه النية أن تكون قائمة في نفس المستثني قبل كمال ما استثنى منه. بمعنى لو أنه قال أنت طالق ثلاثا، فلما انتهى من كلمة ثلاثا نوى أن يستثني فقال إلا واحدة، فلا يصح هذا الاستثناء لأن نية الاستثناء لم توجد قبل كمال ما استثني منه. فلو أنها وجدت قبله أو حينه أو بعده قبل كماله صح، وما سوى ذلك فلا يصح. لماذا؟ لما سبق من أنه إذا لم ينوي فقد أوقع الطلاق، فكيف يرفع ما أوقع؟ الطلاق غير قابل للرفع بعد إيقاعه. وهذا الشرط أيضا ينطبق على تعليق الطلاق، فلو قال أنت طالق ثم قال إن رضي فلان أو إن خرجت من الدار، نقول لا بد أن ينوي الشرط قبل أن ينتهي مما علق عليه، قبل أن ينتهي مما علق. هو علق الآن الطلاق على الخروج مثلا، لا يصح أن يأتي بالشرط بعد أن يصح أو ينتهي كلامه دون أن يكون ناويا له قبل، واضح؟ نعم. وحاصل الكلام السابق أن الاستثناء لأجل أن يكون صحيحا يشترط له أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون في النصف فأقل، الشرط الثاني أن يكون الاستثناء لفظيا فلا يصح الاستثناء بالقلب إلا في عدد المطلقات، الشرط الثالث اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، الشرط الرابع النية قبل كمال ما استثنى منه. نعم. قال رحمه الله: وقلنا يعني في الشرط الرابع أنه يلحق به الشرط المتأخر، لأن الشرط أحيانا يكون متقدم وأحيانا يكون متأخر، قد يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذه واضحة، وقد يقول أنت طالق إن خرجت من الدار، فلا بد أن ينوي الشرط قبل أن يفرغ من الطلاق. نعم. باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وإن نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الطلاق في الماضي وفي المستقبل وحكم وقوعه. قال رحمه الله: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، إذا قال ذلك فلا يخلو من حالتين: إما أن ينوي وقوعه في الحال فيقع، وهذا واضح، وإما أن لا ينوي وقوعه في الحال فلا يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لا يمكن إيقاعه في الماضي، مضى الوقت، وطلاقه قبل أن ينكح لا عبرة به. نعم. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. كذلك لو أنه قال أردت بهذه اللفظة طالق أمس أن هذا الطلاق طلاق سبق منه أو من شخص تزوجها قبل بشرط أن يكون أمكن يعني صح هذا الفعل فإنه يقبل. وكذلك لو أنه قال أنت طالق ونوى أنه يقصد طالق أمس أو طالق من زيد فإنه يقبل بالنية على ما تقدم معنا في الدرس الماضي. نعم. فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. لو أنه قال أنت طالق أمس ثم مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. لماذا؟ لأن الأصل هو حمل اللفظ على الماضي، وحمل اللفظ على الماضي لا يقع به طلاق، والأصل عدم وقوع الطلاق. إذا ترددنا في وقوع الطلاق من عدمه فالأصل هو عدم وقوع الطلاق. نعم. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. نعم. قال وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر أو نحو هذا اللفظ، هذه الأمثلة يجرى عليها ما في معناها. إذا قال ذلك فلا يخلو الحال من أمور. الأمر الأول أن يقدم زيد قبل مضي المدة، فهنا لم يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يقع ما علق عليه، هو قال قبل قدوم زيد بشهر، فتبين أن الطلاق موقع على أمر في الماضي فلا يعتبر. قال وبعد شهر يعني إذا قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. لو أن زيد جاء بعد شهر وثواني يمكن فيها إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع لتحقق ما علق عليه. طيب، إن مضى شهر وأكثر ولم يقدم زيد تبقى معلقة في هذه الفترة، ليس له أن يطأ، لأنه يحتمل أن يقدم زيد بعد أقل من شهر من مضي هذه المدة. يعني مضت سنة مثلا ما قدم زيد، لو أن زيدا قدم بعد أسبوع تبين أن الطلاق وقع قبل ثلاثة أسابيع، فتبقى لا يقربها في هذه المدة لاحتمال أنه وقع الطلاق، ويجب عليه نفقتها لأنها محبوسة عليه. الآن لما قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، مضى شهرين، طيب هل له أن يطأ؟ مثلا احتمال يقدم زيد بعد أسبوع من الشهرين فيكون طلاقه وقع قبل ثلاثة أسابيع، أسبوع ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع شهر، صح؟ أليس كذلك؟ فهو لا يطأ، لكن يجب عليها النفقة لأنها محبوسة عليه. لو وقع منه الوطأ ثم قدم زيد لأقل من شهر من وطئه تبين أن هذا الوطأ كان وطئا محرما، واضح؟ وإن كانت لم يدخل بها وحصل هذا الوطأ فيجب المهر بالوطأ، واضح أو واضح؟ قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. لو أنه خالعها بعد اليمين، يعني هو الآن بعد أن قال قبل قدوم زيد بشهر أو بعده بشهر، عفوا هو قال مثلا أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقع في الإشكال الذي ذكرناه، فرضا أوقع الخلع، وقع الخلع بينهما، خالعها على عوض، هل يصح الخلع أو يقع الطلاق؟ نقول إذا قدم زيد وكان قدومه بعد أكثر من شهر من الخلع فإن الخلع صحيح والطلاق باطل، والطلاق باطل بناء على أن الطلاق وقع في زمن هي فيه بائن، والطلاق يقع قبل قدوم زيد بشهر، وتبين أنه ما جاء زيد إلا بعد شهر أسبوع، والخلع قبل شهر وأسبوع، إذن الوقت الذي وقع فيه الطلاق كانت بائنا، وطلاق البائن لا يقع، صح ولا لا؟ ولو أنه حصل العكس وقع الطلاق وبطل الخلع، واضح؟ طيب. قال وعكسهما بعد شهر وساعة، مثل ما قلنا قبل قليل، لو أنه جاء بعد أقل من شهر من الخلع فإننا نتبين بأن الخلع بعد أقل من شهر من الخلع وأكثر من شهر من التعليق بالقدوم، فإننا نتبين بأن الخلع غير صحيح والطلاق صحيح، واضح؟ عموما هذا الباب وما سيأتي معنا مبني على دلالة اللغة، ولهذا الضوابط فيه محدودة، وهذه كلها تطبيقات، يعني العبرة بدلالة اللغة. قال وإن قال طالق قبل موته طلقت في الحال، لماذا؟ لأنه يصدق على الحال أنه قبل موته، ما نقول ننتظر إلى قبيل موته، هو قال قبل موته، وهذه اللحظة التي قال فيها هذه الكلمة قبل موته، فيقع الطلاق بالحال. وعكسه معه أو بعده، بخلاف ما لو قال أنت طالق بعد موتي أو طالق مع موتي، فحينئذ لا يقع الطلاق. لماذا لا يقع الطلاق؟ لأن الطلاق صادف محلا قد بانت فيه الزوجة بعد الموت، أصبحت بائن فلا يقع طلاقها، أليس كذلك؟ ومع الموت أصبحت بائن فلا يقع طلاقها، يعني النكاح انتهى بالموت، فكيف أرفعه الطلاق؟ واضح؟ نعم نعم، عدة زوجها، لكنها هل هي بائن؟ المتوفى بائن خلاص، ليست رجعية مثل مطلقة طلاق رجعية، بائن، أليس كذلك؟ نعم. فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالمستحيل، وكذلك تعليق الطلاق بغير المستحيل. أما ما يتعلق بتعليق الطلاق بالمستحيل، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. المستحيل أحيانا يكون مستحيل عقلا، وأحيانا يكون مستحيل عادة، إما أن يكون للعادة، جرت العادة بأن هذا مستحيل، أو أنه مستحيل عقلا وذاتا. هذه الأمور مستحيلة عادة، لكن مثل اجتماع ضدين مستحيل عقلا أو مستحيل ذاتا، فإذا علق الطلاق على أمر مستحيل فإنه لا يقع. لماذا؟ لأننا نعلم بأن المستحيل لا يحصل فهو علق الطلاق على صفة لم توجد فلا يقع الطلاق، واضح؟ قال وعكسه، وتطلق في عكسه فورا، وتطلق في عكسه، وهو إذا علق الطلاق على النفي في مستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. لو أنه قال أنت طالق لأقتلن الميت، أو إن لم أقتل الميت، أو لأصعدن السماء، أو إن لم أصعد السماء، هل تطلق؟ نعم تطلق فورا، لأن هذا يعلم عدم حصوله. نعم. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. هذا له، لأنه قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، فلم يصح الكلام. نعم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، ولا نقول ننتظر إلى آخر الشهر، لأن فيه للظرفية، واليوم يصدق عليه أنه من الشهر. نعم. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. نعم. إذا قال أنت طالق في غد أو طالق السبت أو رمضان، هل تطلق في الأول أو تطلق في آخره؟ يعني إذا قال أنت طالق إذا جاء رمضان، أو أنت طالق، عفوا، إذا قال أنت طالق في رمضان، هل تطلق في أول الشهر أو تطلق في آخره؟ قال المؤلف رحمه الله طلقت في أوله، لأن هذا فيه للظرفية، وهي تصدق على أي جزء فيه، ومنه أوله، أليس كذلك؟ قال وإن قال أردت آخر الكل دين وقبض حكما. لو أنه قال أنا حينما قلت أنت طالق في السبت أو في يوم السبت أو في رمضان آخر رمضان، نقول يقبل حكما ويدين، وإذا قبل حكما باب أولى أنه يدين، بمعنى أنه إذا كان صادقا في ما نوى يقبل منه حكما وليس يدين فقط، لو وصل إلى القاضي يقبل منه حكما. لماذا؟ لأن أول الوقت وآخره داخل فيه، فإرادته له لا تخالف ظاهر اللفظ، بخلاف ما لو قال أنت طالق إذا جاء رمضان، وقال أنا أردت آخره، قل لا يقبل منه، لأن ظاهر اللفظ لا يقتضيه. أو أنت طالق يوم السبت، لا يقبل منه أنه في آخر يوم السبت، لأن هذا لا يقتضي ظاهر اللفظ. نعم. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. نعم. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال، يعني عند انقضاء شهر إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال، وطالق إلى سنة تطلق باثنتي عشر شهرا، لأن السنة اثنتي عشر شهرا، إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا، اثنى عشر شهرا في كتاب الله، إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فإن عرفها باللام، يعني قال أنت طالق، لو أنه قال أنت طالق للسنة، أو أنت طالق إذا مرت السنة، ما قال إذا مرت سنة، قال أنت طالق إذا مرت السنة، فهل تطلق إذا مضى 12 شهرا؟ الجواب لا، قال طلقت بانسلاق ذي الحجة. لماذا؟ لأن الألف واللام للعهد فتنصرف إلى السنة الحالية، والسنة تنسلخ من سلاخ ذي الحجة. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج، فإن علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط. قال: لا يصح. التعليق هو ترتيب على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو أحد أدواتها، ترتيب. تعليق الطلاق هو ترتيب الطلاق، تعليق الطلاق هو ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو أحد أخواتها. قولنا ترتيب الطلاق على شيء حاصل، مثل لو قال أنت طالق إن كنت حامل، وهي حامل بالفعل، أو على شيء سيحصل، أنت طالق إذا خرجتي، وهي لم تخرج. فتعليق الطلاق قد يكون على شيء حاصل وقد يكون على شيء لم يحصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج، أي أن تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج، والشرط الثاني يعقل، كما سبق معنا في الطلاق أنه لا يصح إلا من زوج مكلف أو يميز الطلاق، فكذلك تعليق الطلاق له حكم الطلاق. فلا يصح من غير زوج، فلو أنه قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهل يقع الطلاق بتزوجها؟ قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، هل تطلق؟ لا تطلق، لأنه حينما علق الطلاق لم يكن زوجا، وتعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. والقيد الثاني أن يكون يعقل الطلاق، لأنه إذا كان لا يعقل الطلاق، إذا كان من لا يعقل الطلاق لا يصح طلاقه، فكذلك لا يصح تعليقه الطلاق. إذا تبين ذلك فإنه إذا علق الطلاق بشرط لم تطلق قبل هذا الشرط، قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، لو أنه قال إذا خرجت إلى السوق فأنت طالق، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا خرجت إلى السوق، سواء كان الشرط متقدم أو متأخر، لأن كما قلنا قبل قليل الشرط قد يكون متقدم وقد يكون متأخر، يعني قد يقول إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، وقد يقول أنت طالق إن خرجت إلى السوق، فإن كان الشرط متأخرا فلا بد أن ينويه قبل أن يفرغ من كلامه كما قلنا قبل قليل. قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، لو قال أنا أريد أن أعجل الطلاق وقعه في الحال، فهل يتعجل؟ ما يتعجل، نحن علقه على أمر لم يأتي. فلو أنه أوقع الطلاق معجلا، إذا وقع ما علق عليه يقع طلاقا ثانيا، واضح؟ يعني قال إذا خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم قال أنا أريد إيقاع الطلاق في الحال، ثم قال أنت طالق، نقول هذه طلقة، ثم إذا خرجت للسوق وقع الطلقة الثانية، لأن تعجيل الطلاق المعلق أو لأن الطلاق المعلق بشرط لا يقبل التعجيل. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، بخلاف ما لو قال أنا لم أنوي ذكر الشرط وإنما هو سبق لسان، فحينئذ يقع الطلاق في الحال، لأن هذا نوع إقرار على نفسه فيقبل منه، وليس متهما بهذا الإقرار حتى لا يقبل إقراره. نعم. قال: وإن قال أنت طالق، أو قال أردت إن قمت لم يق عفوا وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. العكس من هذه المسألة، أن يوقع الطلاق ثم يقول أنا إنما أردت تعليقه على شرط. إذا علق ثم قال التعليق سبق لسان، قلنا يقع الطلاق بالحال لأنه غير متهم، صح؟ طيب العكس، إذا أوقع الطلاق وقال أردت تعليقه، قال أنت طالق وقال أنا إنما أردت أنت طالق إن قمت، نقول قال المؤلف رحمه الله لم يقبل حكما. لماذا؟ متهم ولم يأتي ما يدل عليه، لكنه يقبل ديانة، يقبل ديانة يعني فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في ذلك. نعم. وأدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدوات الشرط، وذكر مسألتين تتعلقان بأدوات الشرط. المسألة الأولى: هل أدوات الشرط تقتضي التكرار؟ والمسألة الثانية: هل هي على التراخي أو على الفور؟ فبدأ أولا بذكر أدوات الشرط، وهي معروفة في اللغة. قال: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما. إذن أدوات الشرط المذكورة لا تفيد التكرار إلا كلما. معنى ذلك لو أنه قال: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، فخرجت وقع الطلاق، ثم لو خرجت مرة ثانية لم يقع بخروجها الثاني طلاق ثاني، لأنها لا تفيد التكرار. لكن لو أنه قال: كلما خرجت إلى السوق فأنت طالق، وقعت عليها طلقة بكل خروج إلى السوق، لأنه قال وكلما، وهي وحدها للتكرار، بخلاف باقي الأدوات إذا ومتى لا تفيد التكرار. قال: وكلها، يعني هذه وكلها هذه الأدوات السابقة، ومهما، لأن مهما أداة شرط، مهما فعلت فأنت طالق، وكذلك حيثما، هذه الأدوات كلها بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدمية الفور أو قرينته. يعني هذه الأدوات الأصل فيها التراخي، الأصل فيها التراخي، يعني لا يلزم أن يقع المعلق عليه مباشرة. لو قال: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم خرجت بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع، يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، لأنها للتراخي. متى تكون على الفور؟ إذا صاحبها لم، إن لم تخرج إلى السوق فأنت طالق مباشرة، إذا خرجت السوق تصبح طالق. أو نية الفور، يعني قال: إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وهو يريد ذهابا معينا في نيته، هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو مثلا في رمضان أو في وقت فاضل، فحينئذ تصح النية، أليس كذلك؟ وتكون على الفور أو قرينته، قرينة الفورية أو قرينة الفورية، يعني توجد قرينة تدل على أنه يقصد الفور، يعني تكون مثل إثر نزاع أو كلام في الطلب في خروج إلى أمر، فيقول إن ذهبت فأنت طالق، ويقصد هذا هذه الحالة التي وقع عليها النزاع. قال وما علم للفور، إذا خليت من لم فهي على الفور، فلو أنه قال متى لم تذهبي للسوق فأنت طالق، فإذا لم تذهب الآن فهي طالق، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته، إن تفيد أيضا التراخي حتى مع لم، إذا وجدت نية الفور عفوا إلا إن، فلا تفيد الفور مع لم بلم مجردة، وإنما لابد يكون مع لم نية فور أو قرينة فور، أما إذا جاء معها لم لوحدها فلا تفيد الفور. نعم. فإن قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت، فمتى وجدت طلقت. نعم، إذا وجد المعلق عليه وقع الطلاق كما سبق. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، لأنه سبق معنا أن كلما هي وحدها التي تفيد التكرار، أما ما سواها فلا يفيد التكرار. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، اطلقت في آخر حياة أولهما موتا. لو أنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فهذا اللفظ الذي تلفظ به لا يخلو من حالتين، إما أن ينوي وقتا معينا لم يوقع فيه طلاقه، فيكون إن لم ينوي وقتا معينا، والحالة الثانية ينوي وقتا معينا. كيف ينوي وقتا معينا؟ يعني يقول إن لم أطلق فأنت طالق، وفي نيته إن لم أطلقك هذه السنة فأنت طالق، فإذا نوى وقتا معينا فيقع الطلاق بذهابه، أليس كذلك؟ أما إذا لم ينوي وقتا معينا ولم تقم قرينة على أنه يريد الفور، مثل الخصومة والنزاع، فحينئذ إذا لم يطلقها فإن الطلاق لا يقع إلا في آخر حياة أولهما موتا، يستمر الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أولهما موتا، بحيث أن موت أحدهما يكون والآخر ليس في ذمته، يعني تنتهي العلاقة الزوجية بينهما قبل الموت، لأنه لم يجعل لذلك حدا يوقع فيه طلاقه، والطلاق يصح إلى آخر لحظة في الحياة، فصح أن يؤخر إلى آخر لحظة في الحياة. واضح؟ نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم، هذه على العكس، لو قال متى لم أطلقك فأنت طالق، فبمجرد مضي وقت يمكن فيه إيقاع الطلاق ولم يوقع الطلاق تطلق. نعم. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. نعم، كلما تفيد التكرار، فلو أنه قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، فلا يخلو من حالتين، إما أن يطلقها فينحل من هذا التعليق، لأنه التعليق على النفي وليس على الوجود، كلما لم أطلقك، صح؟ إذا قال كلما لم أطلقه فأنت طالق فلا يخلو من حالتين، إما أن يوقع الطلاق فينحل من التعليق، وإما ألا يوقع الطلاق ويمضي على ذلك زمن يمكن فيه إيقاع الطلاق ثلاثا مرتبة، يعني ثلاث طلقات، كان يمضي وقت يقول أنت طالق وطالق وطالق، فإذا مضت هذه المدة فبما أن كلما تفيد التكرار فيقع طلقة بمضي مدة يوقع فيها الطلاق، المدة التي مضى فيها مدة طلقة ولم يطلق يوقع فيها طلقة، واللي مضى فيها مدة ثانية طلقتين، والثالثة ثلاث طلقات. واضح أو واضح؟ لأن كلما تفيد التكرار. أما المدخول بها، أما غير المدخول بها فهي تبين بواحدة، أليس كذلك؟ تصبح بائنا بطلقة واحدة، وبناء عليه الطلقة الثانية والثالثة وقعت أو صادفت غير محل، لا يصح تطليق البائن، أو لا يقع الطلاق على البائن، إنما يقع الطلاق على زوجة. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما. نعم. قال وإن قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، كل هذه المسائل مبنية كما قلنا على دلالة اللفظ. قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، إذا قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت هو علق الطلاق على حصول أمرين، فلا يقع الطلاق، نعم أمرين قيام وقعود، فلا يقع الطلاق إلا بوقوعهما. ومثله لو قال بالواو إن قمت وقعدت، فلا يقع الطلاق إلا بوقوعهما، سواء كان القيام هو الأول أو القعود هو الأول. لكن إذا قال بأو أنت طالق إن قمت أو قعدت، فإذا وقع أحدهما وقع الطلاق. أما لو جاء الترتيب بثم، فثم تفيد الترتيب، أو الفاء فهي تفيد، لو قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق، لم يقع الترتيب الذي ذكر، أليس كذلك؟ نعم. فصل. إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر جملة من أنواع التعليق، ذكر التعليق على الحيض، والتعليق على الحمل، والتعليق على الولادة، وتعليق الطلاق على الطلاق، فبدأ بتعليق الحيض، بتعليق الطلاق على الحيض. قال إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، لأنه به يحصل ما علق عليه، أليس كذلك؟ فإذا كان الحيض غير متيقن بحيث يحتمل أن يكون استحاضة أو دم فساد فلا يقع الطلاق، لأن الأصل هو عدم وقوع ما علق عليه، يعني لو كان هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا كما سبق معنا في باب الحيض، فإنه لا يقع الطلاق لأنه ليس حيضا متيقنا. قال وفي قوله وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لو قال أنت طالق إذا حضت حيضة لا يقع الطلاق إلا عند أول الطهر بعد حيضة كاملة، فلو أنه قال هذه الكلمة وكانت حائضا فلا يقع الطلاق بطهرها من الحيضة، لأنها لم تحض حيضة كاملة. إذن إذا علق الطلاق على الحيضة بإذا، إذا حضت حيضة فلا يقع الطلاق إلا بأول الطهر من حيضة كاملة. وإذا قال وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها، ونتيقن وقوع الطلاق أو نستبين وقوع الطلاق إذا انتهت العدة، إذا انتهت الحيضة عفوا، حسبنا النصف وتيقننا حينئذ وقوع الطلاق. الطلاق يقع في الطلاق. نعم. هل الطلاق يقع في وقت الحيض؟ نعم، على المذهب جمهور الفقهاء أنه يقع، سبقت معنا في أول الباب، هو طلاق بدعي أو محرم لكنه يقع. فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال إن لم تكوني حاملة فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كنت حاملة بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالحمل. قال رحمه الله: إذا علقه بالحمل، تعليق الطلاق بالحمل إما أن يكون تعليقا بوجوده أو تعليقا بعدمه أو تعليقا بتحديد جنس الجنين أو عدده، وكل هذا ذكره المؤلف رحمه الله. قال: إذا علقه بالحمل، يعني قال أنت طالق إن كنت حامل، أو إن كنت حامل فأنت طالق. فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف، لماذا؟ بناء على أن أقل الحمل 6 أشهر، قول الله تبارك وتعالى: وحمل وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى: وفصاله في عامين 24 شهر، يتبقى 6 أشهر. فأقل الحمل عند الفقهاء 6 أشهر. وبناء على ذلك فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر فقد تبين أنه حينما علق الطلاق بالحمل أن ما علق عليه كان موجودا فيقع الطلاق منذ حلف. واضح؟ قال: وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، علق الطلاق على عدم الحمل، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. إذا قال ذلك إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، يحرم وطئها قبل استبرائها، لأننا لا نتيقن من وجود الحمل من عدمه إلا بالاستبراء. فإذا استبرأها بحيضة تبين أنها ليست حامل وتبين وقوع الطلاق. هذا في البائن. لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في البائن؟ قال: هذا في البائن لأنه لو وطأ في الرجعية كان هذا رجوعا في الطلاق إذا تبين وقوع الطلاق. واضح واضح. لو كان لم يوقع عليها طلاقا سابقا فوقع منه الوطأ قبل الاستبراء، قلنا غاية ما يكون أنه قد وقع عليها الطلاق ثم حصل منه الرجعة بالوطأ. لكن في البائن لا بد أن ينتظر حتى يستبرئ بحيضة، سواء كان الاستبراء سواء كانت هذه الحيضة قبل التعليق أو بعده. يعني لو أنه حصلت حيضة ولم يحصل وطئ وقد علق فنقول لا يلزم أن تكرر الاستبراء لأننا قد تيقننا بأنها ليست حامل بهذه الحيضة ولم يحصل بعدها وطئ وبناء عليه يقع الطلاق. قال وهي عكس الأولى في الأحكام. ولهذا إذا ولدت لأكثر من 4 سنوات فإنها تكون طالقا عند تعليق الطلاق بناء على أن أكثر الحمل 4 سنوات على المذهب. فإذا مضى 4 سنوات ولم تلد تبين أنه حينما علق الطلاق على عدم الحمل أن ما علق عليه كان موجودا. واضح أو واضح؟ لماذا قلنا 4 سنوات؟ بناء على أن 4 سنوات هي أكثر الحمل على المذهب. نعم. ثم قال رحمه الله وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. لماذا؟ لأنه وقع منه تعليقين وقد وقع كل ما علق عليه. بولادة الذكر وقعت طلقة وبولادة الأنثى وقعت طلقتين والمجموع 3 فتصبح بائن. قال وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. لو أنه قال عوضا عن ذلك إن كنت حاملا قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر أو أنثى. لو قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين ثم ولدت ذكرا وأنثى فهل تطلق؟ لا يقع طلاق لأنه هذه حالة ثالثة ذكر وأنثى. هل يصدق عليها أنها حامل بذكر؟ عفوا هل يصدق عليها أن حملها كله ذكر؟ لا. هل يصدق أن حملها كله أنثى؟ لا. إذن هي حالة ثالثة فلم يقع ما علق عليه بتاتا فلا يقع الطلاق. فرق بين إن كان حملك يشمل جميع الحمل وبين إن كنت حامل يشمل أي حمل، ولا فرق؟ صح ولا شيء؟ أي نعم. تفضل. فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. نعم. هذا فصل في تعليقه، يعني تعليق الطلاق بالولادة. وهذه المسألة اللطيفة ابن رجب رحمه الله ألف فيها كتابا مستقلا سماه تعليق الطلاق بالولادة وهو مطبوع. قال إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. لاحظوا يا أخوان الفرق بين التعليق بالولادة والتعليق بالحمل. لاحظوا الفرق بين التعليق بالولادة والتعليق بالحمل. هو قال أنت طالق إن ولدت أنثى وطالق إن ولدت، أو عفوا قال أنت طالقة طلقة إن ولدت ذكرا وطالقة طلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا ثم بعده ولدت أنثى بينهم مثلا دقائق، واضح؟ سواء كان الولد حيا أو ميتا، لأنه لم يقيد في تعليقه أن يكون حي أو ميت، صح؟ قال طلقت بالأول، طلقت بالأول يعني أول ما علق عليه يقع فيه الطلاق. فإذا كان الأول هو الذكر وقعت طلقة واحدة، وإذا كان الأول هو الأنثى وقع طلقتين. قال وبانت بالثاني ولم تطلق به. إيش معنى بانت بالثاني؟ الآن عدة الطلاق للحامل هو الوضع، فهي لما وضعت الأول وقع الطلاق، ولما وضعت الثاني انتهت عدتها، فصادف الثاني طلاقا في غير موضعه فلم يقع. قال وبانت بالثاني لأنه بالثاني وقع انتهاء العدة، صح؟ وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. هذه الآن مدام في بطنها جنينين وضعت واحد يصدق عليها أنها ذات حمل، صح؟ فلما وضعت واحد وقع طلاقها وهي الآن في عدة الطلاق، فلما وضعت الثاني بوضعه انتهت عدتها، يعني قد تكون عدتها دقائق، صح؟ وبانتهاء عدتها صادف الطلاق غير محله فلم يقع الطلاق، لأنه أصبح الطلاق على امرأة بائن فلا يقع طلاقها. واضح شيخ؟ هل يصح تطليق البائن؟ لا شيخ، لا يقع طلاق البائن، صح ولا لا؟ لأنها ليست زوجة، الطلاق لا يكون إلا من زوج. فهو لما علق الطلاق على ولادة ذكر، وعلق طلاقا آخر على ولادة أنثى، لما ولدت الذكر وقع الطلقة لأنه علق طلقة على ولادة الذكر. طيب متى تنتهي عدة الطلاق هذه؟ تنتهي بوضع الحمل، لأنها لا تزال حامل بجنين آخر، وولاة الأحمال أجهن يضعنا، صح؟ فانتهى بالولادة الثانية، انتهت عدتها فلم يقع الطلاق عليها. هذا معنى كلام المؤلف بانت بالثاني ولم تطلق به. قال وإن أشكل كيفية وضعهما. إذا أشكل كيفية وضعهما يعني لا يعلم هل هي وضعتهما معا أو وضعت الذكر أولا أو وضعت الأنثى ثانيا، فواحدة طلقة واحدة. لماذا؟ لأن المتيقن هو طلقة، القدر اليقيني هو طلقة واحدة، وما زاد مشكوك عليها، والأصل هو عدم وقوع الطلاق. نعم. فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال كلما. نعم. قال هذا التعليق هو تعليق الطلاق بالطلاق. إذا علقه على طلاقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما، أي في مسألتين، طلقة بالقيام وطلقة بوقوع. إذا قال أنت طالق إن طلقتك، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فلما قامت طلقت ثم طلقت طلقة ثانية، واضح؟ وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. إيش الفرق شيخ؟ إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، سيأتي معنا هذه المسألة والمسألة التي بعدها أحيان يكون تعليق الطلاق على الطلاق نفسه، وأحيان يكون تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. يعني فرق بين يقول إن طلقتك فأنت طالق، وبين أن يقول إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ولا ما في فرق؟ إن وقع ليس الفعل منه، لو أنه قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، فقامت كم طلقة؟ واحدة، لأنه بقيامها وقع الطلقة. وهل قيامها تطليق منه؟ لا، هو لم يطلقها بعد قيامها، طلقها قبل. لكن لو أنه قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قامت، وقع طلقتين. واضح شيخ؟ نعم. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين. لماذا طلقتين؟ كلما طلقتك فأنت طالق، الطلقة التي طلقها، ممتاز، ثم الطلقة الثانية، ولا يتكرر، لأن الثاني ليس طلاقة منه وإنما وقوع طلاق فقط. أما لو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، فكل وقوع طلاق يترتب عليه وقوع طلاق آخر، فيكون ثلاث طلقات. لماذا ما نقول أربع طلقات أو خمس؟ لأنه في الثلاث تبين، تصبح بائن. نعم. فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن كنت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فسنتان وثلاثا فثلاث. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالحلف، يعني الحلف بالطلاق، وليس مراده الحلف بالله، كان يقول علي الطلاق. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. لماذا طلقت في الحال؟ لأنه علق الطلاق على الحلف بالطلاق لا على وقوع الطلاق. هو لما قال أنت طالق إن قمت وقع منه الحلف بالطلاق، فبما أنه علق الطلاق على الحلف بالطلاق تطلق بقوله أنت طالق إن قمت. واضح؟ يقول رحمه الله إذا حلفت بطلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، لأنه لما قال أنت طالق إن قمت قد حلف بالطلاق فتحقق ما علق عليه. قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. هذه مسألة، ما الفرق بين الشرط والحلف؟ يعني أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قامت الشمس، كلاهما بصيغة أدوات الشرط، أليس كذلك؟ لكن أنت طالق إن قمت هذا حلف بالطلاق، وأنت طالق إن طلعت الشمس هذا شرط، لأن القيام إلى المرأة وهو محتمل الوقوع، بخلاف إذا فهذا ليس إليها، هو متحقق الوقوع. فلو أنه قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، هل تطلق بالحال؟ لم تطلق بالحال، لأنه لم يقع ما علق عليه. قال وإن قال وإن حلفت بطلاقه فأنت طالق، أو وإن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث، لأنه بالتكرار يتكرر ما علق عليه. إن قال حلفت بطلاقه فأنت طالق فيقع واحدة لأنه حلف، وإن كلمت فأنت طالق وكلمها يقع واحدة، فإن أعاده مرة أخرى طلقت واحدة، وإن أعاده مرتين يعني لو قال إن كلمتك فأنت طالق يقع طلاق، ما يقع طلاق، ثم قال مرة ثانية لها إن كلمتك فأنت طالق يقع طلقة واحدة، لأن هذا كلام وهو في نفس الوقت تعليق، فإن قال مرة ثالثة أنت طالق صار طلقة ثانية، مرة رابعة أنت طالق طلقة، وضحت الفكرة. نعم. فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. نعم، تعليق الكلام، تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو أسكتي طلقت. لماذا؟ لأن قوله تحققي أو تنحي أو أسكتي كلام، فيكون قد وقع به ما علق عليه، سواء كان متصلا أو غير متصل. هل لابد أن يكون منفصلا؟ هو قال إن كلمتك، وقوله تحققي تنحي أسكتي كلام، فيقع بهذا الكلام ما علق عليه فيقع الطلاق. قال وإن قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه. لماذا؟ لأن هي التي بدأته، أليس كذلك؟ ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر، إلا إذا كان لا يقصد هذا المجلس وإنما يقصد مجالس أخرى. لماذا نقول أن الأصل أنه تنحل يمينه في الحال؟ لأن قوله إن بدأتك بكلام يشمل هذا المجلس ويشمل غيره من المجالس، فلا يحمل على مجلس خاص إلا بالنية. نعم. فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. نعم، كذلك من المسائل المتعلقة بتعليق الطلاق بالكلام أنه إذا علق التعليق الطلاق بالكلام لشخص معين، قال إن كلمت فلانة أو كلمت فلان فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق بتكليمها حتى وإن لم تسمع، يعني وإن لم يسمع الطرف الآخر لكونه مشغول أو نحو ذلك، يعني مشغول أو لوجود الضوضاء أو ما شابه ذلك. يعني إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع، وكان سبب عدم سماعه لهذا الكلام لمانع، لو لم يوجد هذا المانع لسمع، فإنه يصدق عليها أنها كلمته، وبما أنه يصدق عليها أنها كلمت فإن الطلاق يقع. ثم ذكر التعليق بالإذن فقال إذا قال إن خرجت بغير إذني وإلا بإذني أو حتى آذنك، أو إن خرجت من الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عادت منه إلى غيره، طلقت في الكل. لماذا طلقت في الكل؟ لسه القاعدة ذكرناها قبل قليل أن ما علق عليه قد تحقق، وقال إن خرجت بغير إذني وإلا بإذني أو حتى آذن لك أو بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ووقع ما علق عليه فوقع الطلاق. لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. لو قالها إن خرجت إلى السوق بغير إذن فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه، يقع الطلاق. طيب لو أنها خرجت مرة بإذنه لم يقع الطلاق، ثم خرجت مرة ثانية بغير إذنه يقع الطلاق. أو أنه قد أذن لها لكنها لم تعلم بإذنه فإنه يقع الطلاق، لأنها قصدت المخالفة. لا إن أذن فيه كلما شاءت، أما إذا كان إذنه يتكرر عند كل خروج فإن الطلاق حينئذ لا يقع، لأن ما علق عليه لم يقع فلا يقع الطلاق. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، قال إن خرجت إلى السوق بغير إذن والدك فأنت طالق، فمات والدها فخرجت إلى السوق، فهل تطلق؟ لا تطلق، لأنه لما مات والدها لم يكن الإذن منه معتبرا أو ممكنا، فلا يقع الطلاق بالمخالفة حينئذ. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.